سلام حقك يا مرحبا شلونك؟ طيب الله يسلمك. عبد الحميد الله يحفظك، شلون صحتك؟ الله يحفظك. كيف مشروعك؟ الله يسلمك. يا هلا والله، شلون صحتك؟ الله يحفظك. تذكر الموقف ولا ما تذكر؟ الله وقفنا يقول يا اهل الكتاب. تعال يا ولد كيف سوا الى اخر صفحه؟ الى لا الى ومن أهل الثمين ومن أهل الثمين تأمل القنطار هذه من المعنى. طيب ماشي شغلك المايكوس ايه سك ماشي بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فنستأنف بإذن الله سبحانه وتعالى هذا الدرس الدائم في هذا المسجد جامع الراجحي في مكة المكرمة ليلة الخميس الخامس من شهر الله المحرم لعام 1438 للهجرة. أسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا جميعا بما نقول وما نسمع. تفضل. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله فإن تولوا فقولوا اشهدوا بأننا مسلمون. يا أهل الكتاب لم تحاجون في إبراهيم وما أفلا تعقلون. ها أنتم هؤلاء حاجتكم فيما لكم به علم فلم تحاجون فيما ليس لكم به علم والله يعلم وأنتم لا تعلمون. ما كان إبراهيم يهوديا ولا نصرانيا ولكن كان حنيفا مسلما وما كان من المشركين. إن أولى الناس إبراهيم الذين اتبعوا وهذا النبي والذين آمنوا والله ولي المؤمنين. ود طائفة من أهل الكتاب لو يضلونكم وما يضلون إلا وما يشعرون. يا أهل الكتاب لم تكفرون بآيات الله وأنتم تشهدون. يا أهل الكتاب لم تلبسون الحق بالباطل وتكتمون الحق وأنتم تعلمون. وقال الطائفة من أهل الكتاب آمنوا بالذي أنزل على الذين آمنوا وجه النهار واذكروا آخره لعلهم يرجعون. ولا تقتلوا قل إن الهدى هدى الله أن يؤتى أحد مثل ما أوتيتم أو يحاجوكم عند ربكم قل إن الفضل بيد الله يؤتيه من يشاء والله واسع حليم. يختص برحمته من يشاء والله فضل العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فإن الله عز وجل يقول: قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله فإن تولوا فقولوا اشهدوا بأننا مسلمون. وهذه الآية هي أتت بعد آية المباهلة التي انتهينا عليها في الفصل الماضي، آية المباهلة، ونعيد ونذكر حتى نربط الآيات بسياقها. فأنتم تعلمون أن سورة آل عمران هي سورة نزل صدرها الأول إلى 84 آية في محاجة النصارى، نصارى نجران لما وفدوا على النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنزل الله عز وجل هذه الآيات. وقد ذكرت السورة من أولها في محاجة هؤلاء النصارى لتبطل عليهم عقائدهم الفاسدة، بيّنت أصل النشأة، نشأة عيسى، فبدأت بذكر خلق أمه، ثم فصلت في ذكر خلقه هو. وكانت الآيات تبين من خلال ذلك أن عيسى بشر، وحتى حين كانت تعدد آياته عليه السلام يظهر فيها أنها تظهر بشريته، أنه بشر كمثل سائر الخلق، لكن الله اختصه بالنبوة. ثم بعد هذا الإقناع الكبير والتفصيل الكبير أتت الآيات إلى المفاصلة معهم بالمباهلة، فالذي لم تقنعه هذه الحجج البينة الظاهرة فليباهل، والمباهلة هي مفاعلة، يحلف هذا وهذا، كل منهم يحلف ويدعو على نفسه أنه هو صاحب الحق، وإن لم يكن على حق فإن الله يفعل به ما يفعل من عقوبة فهم بعد هذا الإقناع يفترض أن يباهل، لأنهم يقولون ديننا دين حق، لكنهم نكصوا وخافوا وقالوا لا يصيبكم ويصيب ذراريكم ما قد يصيبهم، فهم يستبطنون في داخل نفوسهم أن هذا الدين حق. ولذلك لما انتهت آية المفاصلة المباهلة عقب الله عليه قال إن هذا لهو القصص الحق. فالقصص ذكرنا فيما سبق أن القصص هو التتبع بدقة، فيقول الله إن هذا لهو القصص الحق، قصصنا عليكم قصة عيسى مفصلة ولا تستطيعون أن تنكروا شيئا منها، وهو نبي أمي لم يقرأ ولم يكتب ولم يتلقى عن أحد، ومع ذلك يأتيكم بهذا التفصيل البديع الكبير. قصص، القصص هو التتبع بالتفصيل. إن هذا لهو القصص الحق وسماه حقا، وما من إله إلا الله، وأعلن هذه العقيدة التي هم كانوا ينكرونها، وما من إله إلا الله، وإن الله لهو العزيز الحكيم. ثم ختم بهذين الاسمين العزيز الحكيم، وذكرنا أن فيه في قوله العزيز الحكيم فيه تشنيعا عليهم، كيف تعبدون ربا إلها تقولون إنه صلب وقتل، وهل يكون الإله إلا عزيزا؟ لا يعبد المخلوق إلا إلها خالقا رازقا عزيزا يمتنع من السوء ولا يصل إليه أحد، لكن أن يكون الإله مقتولا فالآيات تشنع عليه، وإن الله لهو العزيز الحكيم. ثم قال فإن تولوا فإن الله عليم بالمفسدين، وسجل عليهم هذا الوصف البشع أن يكونوا من أهل الفساد. ثم بعد ذلك لما انتهت هذه الآيات بدأ بالآيات التي سوف ندرسها بإذن الله اليوم، وأولها قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم أن لا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا الآية. فما الرابط بين هذا وما سبق؟ قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم. أولا قبل أن نبين الرابط، هنا فيه إشكال، والإشكال في هذا في هذه الآية هو أن هذه الآية قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم، هذه الآية كتب النبي صلى الله عليه وسلم كتبها إلى هرقل العظيم الروم. في صحيح البخاري النبي صلى الله عليه وسلم كتب إلى هرقل العظيم الروم قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم. ووجه الإشكال هنا أن هرقل العظيم الروم لما أتته هذه كتاب النبي صلى الله عليه وسلم وقرأه قال من هنا من العرب، فأحضروهم، فكان ممن حضر أبو سفيان يوم أن كان مشركا، وسأله الأسئلة المعروفة التي تعرفونها في صحيح البخاري. وهنا يقولون هذه أبو سفيان لم يسلم إلا بعد فتح مكة، يعني في السنة 8 من الهجرة، فقطعا هذه الآية قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم نزلت قبل فتح مكة، قطعا نزلت قبل فتح مكة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كتبها إلى هرقل. طيب، ووفد نجران الذين أتوا للنبي صلى الله عليه وسلم الذي نزلت الآيات في شأنهم قالوا هؤلاء قطعا أسلموا بعد السنة 9 أو في السنة 9 أو بعدها. بدليل، قالوا بدليل أنه فرض عليهم الجزية النبي صلى الله عليه وسلم، والجزية لم تنزل إلا في السنة 9 من الهجرة، وهم فرض عليهم النبي صلى الله عليه وسلم الجزية. وآية المباهلة التي قريبة الآن هي في شأنهم هم، في شأن النصارى نجران. فكيف تكون هذه الآيات في النصارى في نصارى نجران وهذه الآية نزلت قبل؟ يقين نزلت قبل السنة الثامنة، يعني المسلم كتب إلى هرقل قبل السنة الثامنة. فما الجواب على ذلك؟ والجواب الجواب الذي يجاب به هو قاعدة تفسيرية مهمة. سم مرتين قد يقال، لكن هذا ما في دليل إنه شيء نزل مرتين. هذا قد يقال، اسمع، في جواب دائما، يعني جواب تستصحبونه معكم، وهي قاعدة ذكرها العلماء كثيرا. ما مرت عليكم القاعدة هذه؟ القاعدة هذه أن الآيات أحيانا تكون الآيات نزلت في سبب ويوضع في خلالها آيات ليست منها لكنها تناسب المقام. فكان النبي صلى الله عليه وسلم إذا نزل عليه آيات يقول ضعوا هذه الآية مكان كذا وكذا. فقد ينزل آية حتى قد تنزل آية مدنية وتوضع في سورة مكية، تكون السورة مكية ويكون من خلالها آية مدنية، والعكس قد تكون آية مكية في آية في سورة مدنية لكنها تناسب السياق. وهذا يؤخذ منها أن النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا يقين عندنا، أن ترتيب الآيات ترتيب توقيف، فالنبي صلى الله عليه وسلم يقضى آية كذا في آية كذا. طيب، هذه قاعدة. إذن قد ترد الآيات المدنية في المكي والمكي في المدني، وقد ترد الآية من خلال آيات متصلة في سبب نزول لكن توضع تكون آية من خلالها ليست منها. لكن القاعدة إكمالها تمامها أنها لا بد أن يكون فيه مناسبة، لا بد تناسب السياق. انتهينا. إذن ما المناسبة؟ إن عرفنا الجواب إحنا على الإشكال، يبقى عندنا ما الجواب على الإشكال، ما الجواب على المناسبة، ما هي المناسبة؟ بعد آية المباهلة قال: قل يا الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا. المناسبة هنا أنه بعد أن بين لهم في أول السورة القصة عيسى بالتفصيل وبالقصص المفصل الذي لا يستطيعون أن ينكرون منه شيئا، ثم خلص إلى مباهلتهم وانقطعوا عن المباهلة، فالحجة قائمة عليه. فهنا كأنه يقول: تعالوا أدعوكم إلى ما هو أيسر من ذلك، تعالوا يا أهل الكتاب أدعوكم إلى ما هو أيسر من ذلك، من المباهلة التي نكستم عنها ومن هذا التعنت الذي تعنتم، أنا أدعوكم إلى شيء سهل مقبول وهو عند الله كبير. ما هو؟ قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم. قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء، ما معنى كلمة سواء؟ لك ما معنى كلمة سواء؟ كلمة سواء، طبعا أنا قبل أسأل، الصوت واضح؟ طيب، تعالوا إلى كلمة سواء، ما معنى سواء؟ سواء، السواء هو الذي يأتي بين، يأتي في الوسط، السواء الذي يأتي في الوسط بين الطرفين، فهو العدل. السواء يعني هو العدل من كل شيء. فالمعنى: تعالوا أدعوكم إلى كلمة عدل. هل ينفر إنسان عاقل من العدل إذا قال رجل لأخيه: تعال إلى الإنصاف، تعال إلى العدل، ما يطيعه؟ يفترض أنه يطيعه. قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم، عدل بيننا وبينكم. طيب، ما هي هذه الكلمة؟ الكلمة العدل، ما هي؟ فسرت ألا نعبد إلا الله، الإخلاص العبادة لله. وهل يستقيم لأهل الكتاب أن يرفضوا الإخلاص لله؟ هذا شيء عجيب. قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا، لا نشرك به مخلوقا ولا صاحب قبر ولا غيره مما يشرك به ولا نشرك به شيئا. طيب وأيضا ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله. هذا الشيء الثاني. الأول لله أن يخلص العبادة لله، والثاني قال ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله. ما معنى ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله؟ سم إيه، لكن وش معنى أربابا؟ وش معنى لا يتخذ أربابا؟ يعني يعبدونهم من دون الله. وهل عند النصارى هذا الشيء إنهم يعبدون أربابا من دون الله؟ أي ما بهم يؤلهون عيسى وغيره، ما فيه إلا هذا. طيب يقول أربابا ولا يتخذ بعضنا بعضا، بس هم عيسى في غيره. طيب سم يعني طاعتهم أن يحلون لهم ويحرمون عليهم، هذا يشمل المعنى. إذن هي أعم. ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله، سواء كانوا أربابا يؤلهونهم ويعظمونهم كما يؤلهون عيسى، وكما قد يقدسون بعض القديسين منهم، وقد قال بعض العلماء يسجد بعضهم لبعض وكما يحصل لهذا عبادة، أو كما يقول كما ورد في حديث عدي بن حاتم لما قال اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله، قال لم يكن نعبدهم يا رسول الله. وش قاله النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال ألم يحل لكم الحرام فأحللتموه وحرموا عليكم الحلال؟ قال فتلك عبادتكم إياهم. إذن العبادة هي الطاعة، فهم يطيعونهم يحلون لهم ويحرمون عليهم، هذه عبادة. يحرمون ما حل الله ويحلون ما حرم الله، يطيعونهم في هذا، هذا عبادة. فالعبادة طاعة، هي الطاعة. إذن ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله، وهذا موجود عند النصارى وهو شائع عندهم. طيب لاحظ هنا أنه قال ولا يتخذ بعضنا بعضا، قال ولا يتخذ بعضنا بعضا، ما قال ولا تتخذوا أربابا من دون الله، قال ولا يتخذ بعضنا بعضا. إيش فائدة بعضنا بعضا؟ فيها إقناع بس. وشو هي؟ ترجع الكلمة السواء، يعني أدعوهم إلى كلمة عادل ونصف، ومنها أن لا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون. أليسنا سواء؟ خلقنا الله سواء، وحملت بنا أمهاتنا وولدتنا مثل بعض. لماذا يعظم بعضنا بعضا حتى يصل به التعظيم إلى العبادة، ونحن بعضنا من بعض ونحن مثل بعض؟ ولذلك كل هذا الرد على النصارى وهو رد على كل من شابههم كالروافض الذين يؤلهون أئمتهم ويعظمون، بل ويجعلون لهم من خصائص الربوبية، وأنهم يعلمون الغيب، وأن الله خلق الكون لهم، وأنهم وهذا معروف عندهم، ويستغيثون بهم ويدعونهم من دون الله. وكبعض المتصوفة الذين يغالون في الأولياء حتى يدعونهم من دون الله ويتلقون الدين عنهم من غير برهان، إنما ما قاله هو الصواب، يلقنه أذكارا لا دليل عليها، ويلقنه عبادات لا برهان عليها. وما يقوله هذا الولي الذي بزعمه هو ولي، وأما الولي الحق فهو ألا إن أولياء الله لا قوم عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون. هذا هو الولي، الذين آمنوا وكانوا يتقون، فإنهم يعظمون هؤلاء ويكون بين يديه كالجنازة بين يدي المغسل، ما يقول له يأخذه بدون برهان بدون دليل. وليس معنى هذا أنه لا يعظم أهل العلم ولا يؤخذ بأقوالهم، لا، لا وكس ولا شطط، لكن الفرق بين هؤلاء وهؤلاء أن من يتبع أهل العلم إنما يتبعهم بما يأمرون به من أمر الله وأمر رسوله صلى الله عليه وسلم، وينتهون بنهيهم عما ينهون به مما نهى الله عنه أو نهى عنه رسوله صلى الله عليه وسلم، فهم لا يطيعونهم لذاتهم، إنما يطيعونهم لأنهم يأمرون بأمر الله وينهون عما نهى الله عنه. هذا الفرق، وذلك فضل الله يؤتيه من يشاء. ولكن لاحظ أنه عند من يتبع السلف لا يؤخذ هذا الأمر وهذه الطاعة، لا تؤخذ بالوراثة، فليس هذا العالم الكبير يكون ولده مثله يطاع كما يطاع، لا، بل إنهم لا يعرفون مثل هذا، إنما إن الله يرفع بهذا الكتاب أقواما ويضع به آخرين كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. ولهذا قال عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه لوالي مكة لما لقيه في عسفان، قال: من خلفت بعدك على أهل الوادي، يعني أهل مكة؟ قال: ابن أبزة، عبد الرحمن بن أبزة. قال: ومن ابن أبزة؟ ما يعرفه عمر. قال: مولى من موالينا. قال: تولي على أهل الوادي أشراف الناس، تولي عليهم مولاه. قال: يا أمير المؤمنين، إنه قارئ لكتاب الله عالم بالفرائض. قال عمر: أشهد أني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن الله يرضى بهذا الكتاب أقواما ويضع به آخرين. ولذلك ساد في أمة محمد موالي مسهم الرق مولى، وسادوا وأصبحوا أئمة يتبعهم الناس ويسألونهم ويأخذون من علمهم. هذا لأن الله رفعهم بهذا القرآن وفقههم في دينه. ولذلك من أعظم الطرق التي يسلكها المؤمن هو طلب العلم وتعليم العلم وتبليغه. وليس المعنى أن طلب العلم يطلبه الإنسان للرياسة والشرف، لا، يطلبه لله ليعلم ويفقه الناس في دين الله عز وجل. وأما الرفعة فهذا أمر تابع، وإلا فإن الطريق هذا حتى في ضيق ترى. والرسل أول الناس الذين دعوا إلى الله نالهم من الضيق ما نالهم، وأتباعهم قد ينالهم من الضيق ما نالهم، ولا بد من الصبر. فجعلناهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون. فأما من بحث عن هذا لأجل الشهرة ولأجل أن يشار إليه وأن يتبعه الناس، فهذا خسر الدنيا والآخرة. ولذلك كان الصحابة يتدافعون الفتية لأنهم ما كانوا يبحثون عن الرياسة. حتى ابن مسعود دفع أناسا يسألونه بسؤال فتوى شهرا، حتى قالوا: ما وجدنا غيرك. فأفتى في هذه الفتوى المعروفة في بروع بنت واشق، في المرأة التي مات عنها زوجها ولم يدخل بها، فأفتى بها بعد أن اضطر إلى ذلك. فقام أحد الجالسين فقال: أشهد أني سمعت رسول الله. قال: اجتهد رأيي، يقول ابن مسعود. فقال الحاضر، وهذا من توفيق الله، قال: أشهد أني سمعت رسول الله أني سمعت رسول الله يقضي في بروع بنت واشق مثل ما قضيت. ففرح ابن مسعود فرحا كبيرا. لم يكونوا يبحثون عن الرياسة والتصدر، ولكن يريدون أن يعلموا العلم. ولذلك ودهم أن يبلغ العلم، ورد عن بعضهم أنه ود أن يبلغ العلم الناس ولا ينسب إليه هو، لأنه يريد ما عند الله عز وجل. طيب، هنا قال: ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله، فإن تولوا فقولوا اشهدوا بأننا مسلمون. يعني بعد هذا الإقناع الكبير: فإن تولوا فقولوا اشهدوا بأننا مسلمون، اشهدوا بأننا نحن أتباع هذا الطريق الحق. طيب، هذه الآية ورد فيها سنة تقرأ في صلاة من الصلوات، أو تقرأ، نعم، في صلاة. ما هي هذه الصلاة التي تقرأ فيها؟ ركعتي الفجر، سنة الفجر التي قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا أحب إلي من الدنيا وما فيها. في الصحيح قال النبي صلى الله عليه وسلم: ركعتي الفجر اللي هي النافلة، قال: أحب إلي من الدنيا وما فيها. كان يقرأ النبي صلى الله عليه وسلم في الركعة الأولى: قولوا آمنا بالله وما أنزل إلينا وما أنزل إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط، الآية التي في سورة البقرة، رقم الآية 136، ماشي، 136. والآية الثانية والركعة الثانية يقرأ هذه الآية التي معنا: قل يا أهل الكتاب تعالوا، بعد الفاتحة طبعا: يقرأ قل يا أهل الكتاب تعالوا كلمة سواء اللي هي آية رقم 64. فهذه سنة، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يكثر من ذلك. وفيها سنة أخرى، صلاة سنة الفجر، أنه يقرأ قل يا أيها الكافرون في الركعة الأولى وقل هو الله أحد في الركعة الثانية. سم اللي هو أي يعني كل السورة من أولها تدعو من التوحيد، صحيح، بس في ترتيب الآن. هو بعد أن فصل لهم ودعاهم، هذا كله من الإقناع، دعاهم للمباهلة انقطعوا، دعاهم إلى شيء بعد المباهلة بعد الانقطاع، قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة، صحيح كلامك، لكن سياق الآيات الآن بهذا الترتيب هو زيادة إقناع لهم، وهو مناسبة لما قبله أنه بعد أن انقطعوا عرض عليهم. ها؟ نعم، هم الآن انقطعوا، والانقطاع ما بعده إلا, إلا, إلا, إلا التسليم يفترض. ولذلك انظر ماذا قال بعد ذلك، فإن تولوا فإن الله عليم بالمفسدين. بعد ماذا قال؟ فإن تولوا فإن الله عليم بالمفسدين. يا أهل الكتاب، قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة، أي قال قل يا أهل الكتاب، أي نعم، قال قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم أن لا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله، فإن تولوا فقولوا اشهدوا بأننا مسلمون. يا أهل الكتاب، لما تحاجون في إبراهيم وما أنزلت التوراة والإنجيل إلا من بعده؟ يقول يا أهل الكتاب لم تحاجون في إبراهيم. المحاجة مخاصمة، لكن هنا ما هي المحاجة التي حاجوها هم في إبراهيم؟ يا أهل الكتاب لم تحاجون في إبراهيم، وش حاجوا في إبراهيم؟ الحقيقة الآيات الآن كذا، لم تحاجون في إبراهيم مجمل هذا، يا أهل الكتاب لما تحاجون في إبراهيم وما أنزلت التوراة والإنجيل إلا من بعده أفلا تعقلون. ما هي المحجة؟ يعني اليهود يقولون إن إبراهيم على ملة اليهودية، والنصارى يقولون إن إبراهيم على ملة النصرانية، كذا. طيب هذه مين؟ يعني واضحة من الآيات، ها؟ وين وجه الوضوح فيها؟ بعدها بعد قال ما كان إبراهيم يهوديا ولا نصرانيا، إذا من سياق الآيات تبين لنا هذا المعنى. إذا ما هي المحاجة التي كانوا يحاجون؟ يا أهل الكتاب لما تحاجون في إبراهيم، يا أهل الكتاب لما تحاجون في إبراهيم. هنا لاحظ أنه قال لما تحاجون في إبراهيم، ولم يقل لما تحاجون في دين إبراهيم، قال أضاف المحجة إلى إبراهيم. سم. لا أقصد لماذا قال ما قال لما تحاجون في دين إبراهيم، ما قال في، قال في إبراهيم. إليهم هم، إلى إبراهيم نفسه، أيوة، فهم يريدون الحظوة بإبراهيم، يريدون إبراهيم، والأهل الكتاب اليوم يريدون إبراهيم، ويريدون أن يكون إبراهيم ينسب إليه. قال الله عز وجل أم تقولون إن إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط كانوا هودا أو نصارى؟ وهنا يقول يا أهل الكتاب لما تحاجون في إبراهيم، وذلك أنهم قالوا إن إبراهيم يتبع الديانة اليهودية، اليهود قالوا، والنصارى قالوا يتبع النصرانية. وأيضا شيء آخر قالوه وحاجوا فيه، وهم أنهم قالوا نحن أتباع إبراهيم، قالوا نحن أتباع إبراهيم، اليهود قالوا نحن أتباع إبراهيم، والنصارى قالوا نحن أتباع إبراهيم. فالله يقول هنا يا أهل الكتاب لما تحاجون في إبراهيم وما أنزلت التوراة والإنجيل إلا من بعد. فالمحاجة والمجادلة هي وردت في القرآن، يقولون على ثلاثة أقسام. القسم الأول من المجادلة بالباطل. طبعا المجادلة بالباطل نزلت على ثلاثة أقسام. الأول أن يجادل بالباطل ليبطل الحق، وجادل بالباطل ليدحض به الحق، وهذا مذموم. والثاني من الجدال الباطل المذموم أن يجادل بعدما تبين له الحق، أن يجادل ويحاج بعدما تبين له الحق، كما قال يجادلونك في الحق بعدما تبين لهم كأنما يساقون إلى الموت وهم ينظرون. والثالث المجادلة والمحاجة بغير علم كمحاجة هؤلاء. وأيضا هؤلاء يحاجون بالباطل ليدحضوا بالحق، فهم يجتمع فيهم هذا، فهم يحاجون بغير علم ويحاجون بعدما تبين لهم الحق ويحاجون أيضا بعد من غير علم، فهذا كله عدة. فقال الله عز وجل يا الكتاب لم تحاجون في إبراهيم وما أنزلت الطيب. الرد عليهم هنا في الآيات من ثلاثة أوجه، من يبين الثلاث أوجه على عجل. أو الوجه الأول بيّن أنهم يحاجون من غير علم، وش الدليل هذه؟ فلما تحجون فيما ليس لكم به علم، صح. فرد عليهم من ثلاثة أوجه، وجه الأول أنهم يحاجون من غير علم، والوجه الثاني ترى كلها في الآيات. الوجه الثاني أنكم كيف تنسبون إبراهيم لليهودية واليهود والنصارى للنصرانية، وإبراهيم عليه السلام متقدم، إبراهيم متقدم، وهذا غريب يعني. ثم بيّن أن ملة إبراهيم أصلا هي ملة الحنيفية، هذا الثالث، وأنه ليس الدين. طيب هنا قال يا أهل الكتاب لما تحاجون في إبراهيم وما أنزلت التوراة والإنجيل إلا من بعده، ولذلك قال أفلا تعقلون، قال أفلا تعقلون، ثم قال ها أنتم هؤلاء حاججتم فيما لكم به علم، فلم تحاجون فيما ليس لكم به علم. ما هو الشيء الذي حاججوا فيه وهم لهم به علم؟ يقول ها أنتم هؤلاء حاججتم فيما لكم به علم، حاججوا في أمر عيسى وهم لهم به علم بالباطل، صح، وحاجوا في أمر النبي صلى الله عليه وسلم وهم لهم به علم ويعلمون أنه وهو مكتوب عندهم في التوراة والإنجيل يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر، وحاجوا في غيرها من ما حل الله وحرم وهم يعلمونه. ثم يقول ها أنتم هؤلاء حاججتم فيما لكم به علم، ومحاجتهم بالباطل ولا بالحق؟ بالباطل، ومحاجتهم بالباطل. ومع وأيضا من سوءهم أنهم أيضا يحاجون من غير علم، فهم يحاجون بما علمون بالباطل بالباطل، ويحاجون من غير علم، وهذه أسوأ. ومحاجتهم من غير علم بالباطل ولا بالحق؟ قطعا بالباطل، محاجتهم من غير علم قطعا بالباطل، فالباطل قد ركبهم. ولذلك الآيات لن تجردهم من كل شيء، تجردهم من كل إنصاف وحق، لاحظ. وهذا أسلوب إقناع عجيب. قال يا أهل الكتاب لما تحاجون في إبراهيم وما أنزلت التوراة والإنجيل إلا من بعد أفلا تعقلون، ها أنتم هؤلاء حاجتم فيما لكم به علم، فلما تحاجون فيما ليس لكم به علم، والله يعلم وأنتم لا تعلمون. وقوله والله يعلم وأنتم لا تعلمون تعريض بهم، وأنهم ليس عندهم إلا الظنون، وأن هذا القرآن قد تسور عليهم وغلبهم وقهر. والله يعلم وأنتم لا تعلمون، وهم لا يستطيعون أن ينكروا منه شيئا. قال والله يعلم وأنتم لا تعلمون. طيب ثم بعد ذلك قال ما كان إبراهيم يهوديا ولا نصرانيا ولكن كان حنيفا مسلما. طيب هنا قال ما كان إبراهيم يهوديا ولا نصرانيا، معلوم أن ملة إبراهيم عليه السلام في التوحيد هي نفس ملة موسى وهي نفس ملة عيسى، فكيف هنا يقول ما كان إبراهيم يهوديا ولا نصرانيا؟ يعني في الشريعة التفصيلية. طيب في الشريعة التفصيلية هل ملة إبراهيم في الشريعة التفصيلية مثل ملة محمد؟ أجل يقول اليهود طيب وما كان مسلما بعد على ملتكم أنتم، لهم يقولون هذا. أما يقول لا الله عز وجل ما كان إبراهيم يهوديا ولا نصرانيا ولكن كان حنيفا مسلما، يبي يقولون اليهود والنصارى بعد ولا كان مسلم مثلكم. إذا قلت إنه الشريعة المقصود إن شريعة إبراهيم ليست مثل شريعة موسى وعيسى، إذا بعد ما مثل شريعة محمد، إذا ما معنى الآية؟ بعد التحريف. قد يقال هذا بعد التحريف سم على الدين الصحيح. يعني معنى كلامكم هنا ما كان إبراهيم يهوديا ولا نصرانيا على دينكم المحرف كذا، هذا وجه صحيح. غيره سم العقائد هي هذه اللي هو هذول المحرفين هذول حرفوا دينهم. لكن في الشريعة طيب برضو في الشريعة ما كان إبراهيم يهوديا ولا نصريا في شريعته. شريعة التوراة والإنجيل ليست مثل شريعة إبراهيم، لكن هل يعترضون علينا يقول ليس مثل شريعة محمد؟ لا. وجه ذلك أن شريعة اليهود والتوراة والإنجيل أن فيها آثار وأغلال، فيها آثار وأغلال، وحرم الله عليهم أشياء لم تكن في ملة إبراهيم الحنيفية، وهذا معروف وهم يعرفونه. وأما ملة محمد فإنها أزالت هذه الآثار والأغلال وهي متبعة في هذا ملة إبراهيم. ولذلك الله عز وجل يقول الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث ويضع عنهم إصرهم والأغلال التي كانت عليهم. فهم يجدونه مكتوب ويعلمون أنهم في دينهم آثار وأغلال، ولذلك لم يستجروا هذا هم. إذن نقول قوله ما كان إبراهيم يهوديا ولا نصرانيا هذا يشمل أمرين. الأمر الأول ما كان إبراهيم يهوديا ولا نصرانيا في الملة المحرفة هذه الذي حرفوها هم، نعم عقيدتهم المحرفة. وأيضا ما كان إبراهيم يهوديا ولا نصرانيا في شريعته السمحة التي ليس فيها آثار ولا أغلال. سمي شيخ يعني فقط المعنى الأول، لكن الاستدراك لا يلزم أن يرجع على الجميع. كلامك صحيح، ولكن الاستدراك هنا له فائدة ما جينا إليه ما وصلنا إليه. وكلامك صحيح. الآن الله يقول ما كان إبراهيم يهودي ولا نصراني، هذا عموم يشمل الجميع. بعدين قال ما كان إبراهيم يهودي ولا نصراني ولكن كان حنيفا مسلما، فهذا حرف استدراك. قال ولكن كان حنيفا، والحنيف هو المائل عن الشرك إلى التوحيد، ومسلما يعني مستسلما لله خاضعا لله، وهو الدين الذي أمر الله به العباد. ما كان إبراهيم يهوديا ولا نصرانيا ولكن كان حنيفا مسلما، وهذا قوله حنيفا مسلما هذا فيه تعريض وإنكار على اليهود والنصارى أنهم لم يتبعوا ليسوا على دين الحنيفية وعلى الإسلام. قال ولكن كان حنيفا مسلما وما كان من المشركين. وما كان من المشركين فنفى عن إبراهيم أن يكون يتبع الدين اليهودي أو النصراني المحرف هذا. ها؟ وما كان لا وما كان من المشركين لينفي عنه ما ينتسب إليه أهل كفار قريش، فنفى عنه جميع من ينتسب إليه، والذي ينتسب لإبراهيم هؤلاء الثلاثة وهم اليهود والنصارى والمشركون. فلذلك قال وما كان من المشركين. وهذا تكرر في آية غير هذا أنه ينفي عنه أن يكون من المشركين. طيب، هنا الغريب في النظم أنه قال ولكن كان حنيفا مسلما في الوسط، يعني لماذا لم يقل ما كان إبراهيم يهوديا ولا نصرانيا وما كان مشركا أو ما كان من المشركين ولكن كان حنيفا مسلما؟ يعني هي الثلاثة ذي هي المنفي، ثم يستدرك بعدها ويقول ولكن كان من المشركين، هو استغفر الله، ولكن كان حنيفا مسلما تكون الأخيرة. أنتم عرفتم السؤال بالاستدراك في النظم من الوسط، ليش ما جابها كلها سواء؟ وش وجه التأكيد؟ السلطان درست أكيد لازم تقولها وش التأكيد؟ بلش ترى ما له القاعدة في التأكيد، إذا قال تأكيد لازم يبين وجه التأكيد، ما يكفي إن واحد يقول تأكيد إلا إذا كان تأكيد لفظي. سم أو يكون الاستدراك في هذا الموضع لأن الخطاب مع من؟ مع اليهود والنصارى، صح؟ فقال ما كان إبراهيم يهوديا ولا نصرانيا ولكن كان حنيفا مسلما، يرد عليهم هم ويبين خلل عندهم هم. ثم أكمل هذا قال وما كان من المشركين، فنفى أي انتساب له إلا لمن؟ للمؤمنين. ولذلك وش قال بعدها؟ ها؟ شوف شلون يعني ترتيب رائع وترتيب عظيم ودقيق. فبعد أن نفى عن هؤلاء الاتباع المزعوم ولم يترك أحدا ممن ينتسب إليه إلا نفى عنه هذا الانتساب، بيّن من المنتسب له فقال إن أولى الناس بإبراهيم للذين اتبعوا. من هم الذين اتبعوا؟ أولا ما معنى أولى؟ أقرب وألصق وهم أحق به. من هم؟ للذين اتبعوا. من هم الذين اتبعوا؟ في وقته هو وبعد وقته ممن بقي فيهم دين إبراهيم، ممن بقي فيهم دين إبراهيم، لأن إبراهيم ما انقرض دينه مباشرة، إنما استمر دهرا ثم بعد ذلك دخله ما دخله من أفسدوه بالشرك، هذا معروف. فالذين اتبعوهم في عهده وبعد عهده حتى دخلهم الشرك. طيب، للذين اتبعوه وهذا النبي محمد صلى الله عليه وسلم وأشار إليه تعظيما لشأنه، وهذا النبي كأنه ماثل حاضر، وهذا النبي والذين آمنوا، ما هو وهذا النبي والذين آمنوا. من هم الذين آمنوا؟ الذين آمنوا بمن؟ بمحمد صلى الله عليه وسلم. ها؟ نعم، ومن بعدهم، لكن آمنوا بالنبي صلى الله عليه وسلم. إن أولى الناس بإبراهيم الذين اتبعوه وهذا النبي والذين آمنوا، ثم ختم الآية قال والله ولي المؤمنين. لما ختم الآية بهذا الختام العجيب؟ والله ولي المؤمنين، ولي هو ناصر ومعين المؤمنين. طبعا هنا في أسلوب، هنا في أسلوب درسناه، والله ولي المؤمنين. من يخرج لنا هذا الأسلوب؟ ها؟ طيب، ها؟ إذا ما عرفتوه فأنا بسأله عبد الله الحميري لأنه تخصص هذا. سم الإظهار في موضع الإضمار. طبعا يا عبد الله أنا لقينك الجواب، ترى إذا قلت كذا قلت إظهار في موضع الإضمار، لكني قد أخدعك في يوم من الأيام. على هذا جزاك الله خير، أنت أسدي. طيب، هنا هو الإظهار في موضع الإضمار. لو جرى على الأسلوب المعتاد شو يقول؟ والله وليهم، صح؟ لكنه قال هنا والله ولي المؤمنين، وذكرنا القاعدة في هذا وهي أنه السر في الاسم المظهر. فهنا لما أظهر هنا ليبين العلة في الولاية، وش العلة في الولاية؟ الإيمان، وأن من كان مؤمنا فكان وليا لله. وفي فائدة ثانية، يا سلام، في تعريض بأهل الكتاب، ليس لهم من ولاية إبراهيم شيء لأنهم ليسوا مؤمنين، فقال والله ولي المؤمنين. ثم قال يا أهل الكتاب لما تحاجون، يا أهل الكتاب لما تكفرون بآيات الله وأنتم ها؟ نعم صبر الله. ودت طائفة من أهل الكتاب، قال ودت طائفة من أهل الكتاب لو يضلونكم وما يضلون إلا أنفسهم وما يشعرون. أهل الكتاب ذولا من هم؟ هل هم يهود أو نصارى؟ أو يشمل؟ يشمل. ودت طائفة، هي طائفة منهم حصل عندها هذا الشيء والله عز وجل يخبرنا. طيب ما معنى ودت؟ تمنت ونحو ذلك. قالوا ومن تمنى وتود شيئا فإنه لا بد أن يسعى في تحصيله، من ود شيئا فلا بد أن يسعى في تحصيله، فليس مجرد تمني، إنما هو تمني وسعي. ولذلك ستبين الآيات بعد ذلك أنهم سعوا، فقال ودت طائفة من أهل الكتاب لو يضلونكم، يعني ودوا إضلالكم، لأنهم يحسدوننا على هذا الدين الذين يعلمون أنه حق، فيريدون من المؤمنين أن يرجعوا عن دينهم. قال الله وما يضلون إلا أنفسهم. ما معنى وما يضلون إلا أنفسهم؟ كيف وما يضلون إلا أنفسهم؟ يعني هم سعيهم هذا إضلال لأنفسهم. كيف إضلال لأنفسهم؟ كيف؟ لأنهم يتمادون في الباطل. قال وما يضلون إلا أنفسهم لأنهم يتمادون في الباطل بل ويزيد ذنبهم. قال الله عز وجل الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله زدناهم عذابا فوق العذاب. وأيضا يقول بعض العلماء إن قوله وما يضلون إلا أنفسهم يشمل أنفسهم ويشمل أتباعهم، كما قال الله عز وجل إذا دخلتم بيوتا فسلموا على أنفسكم تحية، سلموا على أنفسكم على بعضكم يعني. إذن وما يضلون إلا أنفسهم يشمل إضلالهم لأنفسهم بتماديهم في الباطل وزيادة آثامهم، ويشمل صدهم أتباعهم هم عن الحق. أظن ذي واضحة. فقالوا ما يضلون إلا أنفسهم وما يشعرون، وهو يسجل عليهم هنا الحسرة بأن يقول وما يشعرون، وهذا من الغبن الكبير أن الإنسان يسعى في الباطل وهو ما يشعر. أكبر الخذلان، من أكبر الخذلان أن يسعى الإنسان في الباطل وهو لا يشعر، والله يستدرجه وهو لا يعلم. قال وما يشعرون يا أهل الكتاب لم تكفرون بآيات الله. يا أهل الكتاب لم تكفرون، يستنكر عليهم ويناديهم بأهل الكتاب. وهنا سؤال، لما يناديهم بهذا الاسم يا أهل الكتاب؟ لا، هذا أدعى إلى أن يقبلوا. كيف أنتم أهل الكتاب واختصكم الله بالكتاب ومع ذلك تكفرون بآيات الله وأيضا وأنتم تشهدون؟ طيب ما معنى وأنتم تشهدون؟ يعني تشهدون وتعلنون وتقرون بهذا. هم يقرون به ويعلنونه. نعم يعلنون فيما بينهم، هم يعلنون هذا الشيء فيما بينهم وهو أمر ظاهر. قال وأنتم تشهدون. ثم قال يا أهل الكتاب لما تلبسون الحق بالباطل. تلبسون تخلطون الحق بالباطل وتكتمون الحق وأنتم تعلمون. صنعوا في هذه الآية شيئين، ما هما؟ لبسوا الحق بالباطل، خلطوه، وخلطهم للحق بالباطل ما غرضه؟ غرضه أن يسوغ الباطل، ها؟ حتى لا يعرف الحق. طيب لماذا لم يطرحوا الحق طرحا لماذا لم يعرضوا الباطل عرضا مباشرا؟ لأنه قد يرد، وهذا من الخبث، هذا من الخبث والمكر، أن أن أن أن أن يشوب الباطل بالحق حتى يقبل الباطل. وهذا الصنيع الذي يصنعه أهل الكتاب يصنعه كل مبطل شابه قلبه قلوبه. فكل مبطل من أهل الملل المنحرفة كلهم يشابهون هؤلاء، فيخلطون الحق بالباطل. ولربما أتاك بكلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وآله وسلم حتى يخلط عليك الحق بالباطل. وربما أنشأوا بعضهم قنوات يدعون إلى الباطل باسم الدين، يفتتحونها بالقرآن ويختتمونها بالقرآن، وما بين ذلك هو هدم للدين. هذا من اللبس. لا، تشابهت قلوبهم، الله يقول تشابهت قلوب. ومثلهم المشركون، لا تسمعوا لهذا القرآن والغوا فيه لعلكم تغلبون. هذا سنة إبليس. قال الله عز وجل: يا أهل الكتاب لم تلبسون الحق بالباطل وتكتمون الحق وأنتم تعلمون. السوء الثانية هنا التي في الآية ذكرت عنهم الآية سجلت عليهم أنهم يكتمون الحق ما يظهرونه ويعلمون أنه هو الحق. وهذا أيضا من الشناعة، وتكتمون الحق وأنتم تعلمون. وأيضا شن عليهم أنهم يعلمون هذا الشيء، ليس من جهل أو من سوء تأويل ما عدم علم، لا، يعلم ويعلم معناه وتفسيره، ولكنه يكتمه ولا يظهره. ومن أعظم ما كتموه نبوة محمد صلى الله عليه وآله وسلم، كما يعرفون أبناءهم. فالآيات تشن عليهم وتدعوهم إلى أن يتبعوا هذا النبي: تكتمون الحق وأنتم تعلمون. ثم قال: وقال الطائفة من أهل الكتاب آمنوا بالذي أنزل على الذين آمنوا وجه النهار وكفروا آخرة. هذا أيضا من مكايدهم. في الأول قال: ود الطائفة من أهل الكتاب لو يضلونكم، وكانوا يظهرون هذا الشيء. وهنا ذكر عن قوم آخرين أنهم يسعون بالمخادعة وبالكيد، فيقول: وقال الطائفة من أهل الكتاب آمنوا. يخاطبون من هؤلاء؟ يخاطبون من؟ يا سلام، يخاطبون من أتباعهم. وهؤلاء كأدنهم والله أعلم رؤساء ولهم متبوعون يسعون لتحقيق مكايدهم، فيقولون لهؤلاء الأتباع: وقال الطائفة من أهل الكتاب، وقال الطائفة من أهل الكتاب آمنوا بالذي أنزل على الذين آمنوا وجه النهار واكفروا آخرة. وجه النهار المقصود فيه أول النهار، واكفروا آخره يعني آخر النهار. المسافة ذي الزمن طويل ولا قصير؟ قصير. يريدون من هذا التشكيك، تشكيك المؤمنين في دينهم. فهو يؤمن أول النهار ويفرح به المؤمنون ويقولون: كسبنا مسلما جديدا، الحمد لله الذي أدخله الله في هذا الدين. ثم في آخر النهار يكفر، يكفر وهو من أهل الكتاب. لما؟ يقول: أنا تبين لي هذا الدين على غير حق وغير صواب. حتى يشكك في المقابل، يقول: أنا والله دخلت رغبة، راغب، أنا ما دخلت في هذا الدين إلا أنا راغب، لكن تبين لي فيه أنه دين ليس بصحيح، وإلا أنا أردت الخير لكن هذا الدين. ويشكك في الناس. طيب، هذه الطريقة التي سلكوها هي طريقة واحدة فقط؟ آمن وجه النهار واكفر آخرة، ولا المقصود أنهم يسعون في التشكيك في طرق كثيرة لا تخطر على البال؟ قد يسلكون مثل هذه الطريقة، فيأتي مسلم ويسلم ويقول: أنا أسلمت، ثم بعد ذلك يفرح به المسلمون ويرفعونه ويدخلونه في جمعياتهم، ثم بعد ذلك يطعن في دينهم وما يقول كفرت لكن يبدأ يطعن ويثير الشبهات. وفي أمثلة أنا ما أريد أذكر أسماء يدعون أنهم أسلموا وهم ما أسلموا ويثيرون شبهات على الإسلام ويبقى يقول أنا مسلم. يعني ما يلزم أنه يرجع مثل ما رجع هؤلاء. المكائد كثيرة. المهم أنهم يمكرون ليطفئوا نور الله. فيقول الله عز وجل وقال الطائفة من الكتاب آمنوا بالذي أنزل على الذين آمنوا وجه النهار واكفروا آخره لعلهم يرجعون. هذه العلة. ولا تؤمنوا إلا لمن تبع دينكم. ولا تؤمنوا إلا لمن، يعني ولا تؤمنوا وتنقادوا وتقروا إلا لمن تبع دينكم. الذي تبع دينك آمن له حقا وحقيقة، وأما هؤلاء آمن لهم بالظاهر. هذا معنى الآية. ولا تؤمنوا إلا لمن تبع دينكم. الله يقول قل إن الهدى هدى الله أن يؤتى أحد مثل ما أوتيتم أو يحاجوكم عند ربكم. يا أخي الآية ذي فيها إشكال. هنا قال قل إن الهدى هدى الله أن يؤتى أحد مثل ما أوتيتم أو يحاجوكم. هذه الآية في نظمها فيها إشكال. حتى قال القرطبي هذه أشكل آية في آل عمران. يقول القرطبي هذه أشكل آية في آل عمران ونحن لن نطيل فيها لن نطيل فيها. وذكروا فيها توجيهات تصل إلى 8 توجيهات، وبعضها غامض وبعضها يحتاج إلى يعني كل توجيه أحيانا يكون عليه إشكال. لكن ملخص الإشكال هو قل إن الهدى هدى الله، هل هذا الكلام كلام معترض الكلام كله لأهل الكتاب؟ وقال الطائفة من الكتاب آمنوا بالذي أنزل على الذين آمنوا وجه النهار واكفروا آخره لعلهم يرجعون. ولا تؤمنوا إلا لمن تبع دينكم. قل إن الهدى هدى الله جملة معترضة. هم من أن يؤتى أحد مثل ما أوتيتم أو يحاجكم. رجوع إلى كلام أهل الكتاب. هذا قول إن الجملة هذه معترضة، وأنه هذا بين كلام أهل الكتاب. أو يكون قل إن الهدى هدى الله أن يؤتى أحد مثل ما أوتيتم، هذا انتهى كلام أهل الكتاب. وهذا الكلام الثاني قل إن الهدى هدى الله من كلام النبي صلى الله عليه وسلم أو من الكلام الذي قاله الله للنبي صلى الله عليه وسلم. هما قولان، وكل قول فيها أكثر من وجه فلا نطيل فيها. الذي يظهر والله أعلم والذي عليه جمع من المفسرين ومنهم إمام المفسر بن جرير الطبري وغيره أن هذه الجملة معترضة. قل إن الهدى هدى الله، بس أنا أريد أن نركز عليها حتى نفهم الآية باختصار. هنا قال عنهم قل إن ولا تؤمنوا إلا لمن تبع دينكم. يقول الله عز وجل عنهم ولا تؤمنوا إلا لمن تبع دينكم قل إن الهدى هدى الله. هذا من كلام الله أتى بين كلامهم، والمعنى أنهم قالوا قل ولا تؤمنوا إلا لمن تبع دينكم أن يؤتى أحد مثل ما أوتيتم. والمعنى أن يؤتى أحد مثل كراهة أن يؤتى أحد مثل ما أوتيتم. يعني هم صنعوا هذه المكيدة وقال الطائفة من الكتاب آمنوا بالذي أنزل على الذي آمن وجه النار، وقالوا لا تؤمنوا إلا لمن تبع دينكم، كل هذه المكائد الذي كادوها كراهة أن يؤتى أحد مثل ما أوتيتم. يعني إنهم صنعوا هذا كراهة أن يؤتى أحد مثل ما أوتيهم اللي هم المسلمون. فهم ما صنعوا هذا، يخبرنا الله أنهم ما صنعوا هذا إلا كراهة وحسدا أن يؤتى المسلمون مثل ما أوتوا، كما قال عز وجل إذا كتب من الكتاب لو يردونكم بعد إيمانكم كفارا حسدا من عند أنفسهم مثله. فيكون هم صنعوا ذي المكائد هذه كلها التي ذكرتها الآيات كراهة أن تؤمنوا وخوفا أن يحاجوكم عند ربكم، وحتى لا يخافون أن يحاجهم المؤمنون عند الله، لأنهم يعلمون أن هذا الدين حق. هذا واضح. إذن لماذا أتت الآية الجملة ذي بينهم؟ قل إن الهدى هدى الله، يكون هذه الآية الجملة وردت مبادرة في الرد عليهم لما هم قال ولا، لما كادوا كل هذه المكائد وقال طائفة من الكتاب آمنوا بالذي أنزل على الذين آمنوا وجه النهار واكفروا آخره لعلهم يرجعون، كلهم ليبطلوا هذا الدين الحق، ولا تؤمنوا إلا لمن تبع دينكم، قال الله قل إن الهدى هدى الله، يعني إن الله إذا أشاء أن يهدي شاء، من يشاء شاء، من يشاء أن يهديه هداه، ولن تطفئ نور الله. ها كيف هداية التوفيق؟ فجعل هذه الجملة مبادرة في الرد عليهم بين قولهم، حتى تكون الجملة ذي كأنها جملة معترضة ترد عليهم في أثناء الكلام. ثم قال أن يؤتى أحد، إن يعني كان يقول ويؤكد الكلام إنهم إنما فعلوا ذلك، كأنه استأنف كلام جديد أو نحو ذلك، إنهم إنما فعلوا ذلك كراهة أن، ولكن الله مبطل كيده. الكلام هذا قل إن الهدى هذا من كلام الله، معترض بين كلام أهل الكتاب، يعني أهل الكتاب كلامهم ولا تؤمنوا إلا لمن تبع دينكم أن يؤتى أحد مثل ما أوتيتم، كذا ترى كلامهم، أو يحاجوكم عند ربكم، فأتى في جملة معترضة بينهما قل إن الهدى هدى الله. أيه. للرد عليهم هم، نعم، على كل ما سبق وقال الطائفة من الكتاب ومكايدهم هذه، فيقول الله قل إن الهدى هدى الله، لا الأمر ليس لكم، يؤكد هذا المعنى. هذا هو القول الذي يترجح الله أعلم، يؤكد قراءة ابن كثير، فإن ابن كثير قرأ قال ولا تؤمنوا إلا لمن تبع دينكم قل إن الهدى هدى الله أن يؤتى على الاستفهام، يعني أيؤتى أحد مثل ما أوتيتم، يعني كأنهم قالوا هذا الاستفهام حسدا، كيف يؤتى أحد مثل ما أوتيتم؟ ويؤيدوه ما في البقرة ود كثير من الكتاب لو يردونكم عن إيمانكم كفارا حسدا من عند أنفسهم، فهم صنعوا هذا ودوا أن يردونكم عن إيمانكم وصنعوا هذه المكائد حسدا، لكن هنا أتى بالجملة المعترضة بين قولهم، فقراءة ابن كثير تؤكد هذا المعنى، فهذا هو الذي يظهر من معنى الآية والله أعلم، أن قول قل إن الهدى هدى الله هذا جملة معترضة. فقال قل إن الهدى هدى الله أيؤتى أحد مثل ما أوتمتم أو يحاجوكم عند ربكم، وهم أيضا في البقرة ماذا قال الله عنهم في المحاجية؟ قال أفتطمعون أن يؤمنوا لكم قد كان فريق منهم يسمعون كلام الله ثم يحرفون بعد ما قالوا وهم يعلمون، وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا وإذا خلا بعضهم إلى بعض قالوا تحدثونهم بما فتح الله عليكم ليحاجوكم به عند ربكم. فالبقرة ذكرت الأمرين، ذكرت أنهم يكيدوننا ويودون رد عن ديننا حسدا، وذكرت أنهم يكتمون الحق عنا حتى لا يحاجهم المؤمنون عند الله، وها الله رد عليهم في البقرة قال أولا يعلمون أن الله يعلم ما يسرون وما يعلنون. فهنا هم يفعلون هذه المكائد ليردوا المؤمنين عن الحق كراهة إيمان المؤمنين وخوفا من أن يحاجوهم عند الله، هذا المعنى. أو يحاجوكم عند ربكم، فالله يقول بعد ذلك قل إن الفضل بيد الله يؤتيه من يشاء، قل إن الفضل بيد الله يؤتيه من يشاء، هذا رد عليهم. مش وجه الرد هنا؟ ما هو حسد يفعلون هذا حسدهم وكراهة ويفعلون هذه المكائد؟ قال إن الفضل بيد الله يؤتيه من يشاء لا تستطيعون رده، قل إن الفضل، لكن هذا الفضل أعم من الهدى اللي أتى فيه، الهدى الذي أتى بين قولهم هذاك رد على سعيهم في الهداية، هنا قال قل إن الفضل أعم، جاب حكم العام بعد أن بين الحكم، هناك بين الحكم العام قل إن الفضل بيد الله يؤتيه من يشاء والله واسع عليم. فقال واسع عليم، واسع معروف معناها، لكن أنا السؤال لما قرن بين واسع وعليم هنا؟ أيوة، هم يريدون أن يصدوا والله عن دين الله، والله يعلم من هو أهل لهذا الفضل والعطاء الواسع منه جل وعلا، واسع عليم، لكنه لا يعطي فضله إلا لمن هو أهل له. فلذلك قال بعدها يختص، وبين أن المسلمين لهم الاختصاص ولو كره الكافرون. قال يختص برحمته من يشاء والله ذو الفضل العظيم. فبين بهذا أنهم لن يطفئوا نور الله ولن يمنعوا فضل الله عمن وهبه الله عز وجل. قال يختص برحمته من يشاء والله ذو الفضل العظيم. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يمن علينا من واسع فضله ورحمته، وأن يرزقنا العلم النافع الخالص لوجهه الكريم، والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يا هلا، يعني الفضل هنا رحمة، يقول إن الفضل بيد الله يؤتي من يشاء، بس الفضل الفضل أعظم، الرحمة أخص من الفضل، أخص. جزاك الله خير، الله يحفظك. Thank you.